مواد تكون منه الاخر ومواد لاجله اهله على الرقع لانه وجد بين الزوجين سبب من اسباب سعاده الجدر سبب من اسباب سعاده الاجيره وسعاده الاجيره سعاده الامه المؤلفه من العجائب المؤلفه من الاموال فهذا التعارف والتاليف هو الذي يتكون منه ازاله الامه كما يكون عليه من اعتداد وكمان يكون بكمال في كل الامه واعتدالها وفرق عين مجموعها وما يرغم عليه من فراج واعتدال يكون مرضا للامه تؤذيها مواد الحياه فمن لا خير فيه لاهله لا خير فيه لامته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله عباد الله لقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال رجال اهل الجنه والجنه هذه هي الجنه التي يحض الشارع على كسبها ونظامها ويدعو على من اراد رضاها وذهب فيها ورجع عنها ومن المعلوم بلاغه انه لا يرغب الظهر الى الدين الا من كان قلبه معلقا بالدين وكان نفسه الى نفوذ السبيل ومن هذه الحاله فلا قول ان يرسل الموده بينه وبين زوجه لانها من المواد المشاحنه في الهدايا والصفات الفاضله وعلى العكس من ذلك المشاحنه في الصفات الفاضله والصفات الجميله فهي لا تجد محقه ولا تولد توكيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المراه الصالحه رواه مسلم انما متى كان فيه بين كل زوج وزوجته ومهما اختلفا وتلاقى وتعقل مكرهما فان كل عقده من العقد لا تزيد الا ومعها طريق اهلها ولن يشاب لهذا الدين ولن يشاب للدين احد الا غدا وهو الذكر والمتاهله وهو الذكر والمتاهله والرحمه والمغفره وهو العبد والوفاء وهو افتتاح الذات فوق ما تكون به مستحقا او وضيعا ومن كانت هذه الحاله فان يستنكف ان يكون ممتثلا لما قضيت بذلك من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها وقوله صلى الله عليه وسلم ان قلتم بالنساء خيرا وثمر الدين في المراه يظهر في مثل الوضع عليها رضي الله تعالى عنها يا معشر النساء لو تعلمون بحق ازواجكن لو تعلمون بحق ازواجكن على الخمس لجعلت المراه منكن لم تكن تدار عن قدم زوجها بكل وجهها وما اكثر الرجل يجيء معاشر امراته وما احمق المراه تجيء معامله فلاحتها ايها الناس الطلاق كلمه وحده في جدراها وحاجة تبقى بين إليها حينما يتعثر العلم فقد الوالد وإذا بلغ النفور بينهما من لغم يبقى معه التوكل فالواجب أن يتفرغ بالمعروف والإسلام كما اجتمع بهذا الأمر وإن يتفرغ يؤذي الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما إن الله عز وجل لم يخلق الزوجين بإله واحدة والزوجان اللذان يظنان أنهما مخلوق واحد يعيشان في أرحام إذ كيف يريد منها زوجها أن تفكر برأيه وكيف تريد هي منه أن يشد لزوجها ولكن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة إن المسيح لا يهد علينا أن تدخل البيت على الزواج فقد يتعلق الجوف وقد تسوء السواد وان اقتراب الراحه الكامله نوع وهم ومن العقل توهين النفس على قبول بعض المضايقات وترك تعليق المزيد عليها فان تلزموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق المؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا عبد منها ومن يتبع شاهدا كل عقبه يجدها ولا يعلم له الشهر صاحبه فاذا ان يهمك في كثيره فقد روح التدين فهي تتنفس في يوم من الشعر وقت اليوم وقت نفتها أزمان عقلية وكلية واجتماعية. فقد تطلق المرأة اليوم في ابن الأحمر حتى قررنا به ملاقها إنظام الجراح ويبقى الله لها حق الحضراء ويتقربون تطرف الشرطة ويقعون بالإذن والحيث. عباد الله نبدأ الطلاق اليوم لما فقدت قوامة الرجل في بعض المجتمعات كان رفلة وتنفر عن مصدر المدرسي في الجهاد الوطنية ووصل في أمر من الناس إلى مصادر مريضة طلب الأرجانين الإكرام وأفسدت الحياة الإسلامية من حيث يدعون أو لا يدعون وتولى في بعض المفاهيم الإعلام بكل أقواله من خلال مشاهدات متكررة شرحت فيها مفاهيم خاطئة ومكاتب مطلوبة للعزوة الإسلامية حتى وضع بعض الزوجات تاريخهن ولوقت مضمون يشهده الف امراه من الرجل الواحد فان سيطر في وعيهن وقفت فيه الخواطر والاوصاف سلبهن القرار والوقار كما تكلموا الف مره في الف دقيقه في الف حادثه فلا تعتبروا حينئذ اذا استعبد الحمل وابن وقلت نجم الى ان يقول انه في جمال المناقشه أن دور الإعلام مع المرأة إنما هو للترفيه بمصر بعض الأجواء المعرية والتقنن إليكم بها بزعم أنها تكتب صاحبها مناعة تفيه من أن يؤذى بوفائها. الحقيقة الأمر أنهم الذي وضعوا ذات الحرص وإنما يكون الإعلاميون هو التعرض لعدوى الوباء في عنف وجه البلد ولقد خلق القائد وكان السوائل وهي زائد بعينه كما يتداوى سالم الخمر بالخمر. والواقع ايها المسلمون ان داخل البيت المسلم من اسره الخليل وفي راس ممنوع الوجهات الى عقبه الخالقه تدللت الى الاخره فلم ينجو من ملائمها الا من عقل الواقع. الحياه الدوليه حياه اجتماعيه ولا بد من كل اجتماع رهيب يرجع اليه عند الاختلاف في الراي والرضا. الرجل حقه الرياسه لانه اعلم بالمصلحه واقدر على التنفيذ لما اودع الله به من ذلك. وانما تتلقنه المراه في الاجواء المحيطه بها على منازعه الرجل قوامته لم ينشر في الطب والقناه المهمه. وان قوامه الرجل في بيته لا تعني نشره حق الاستبداد والقهر فحق الزوجيه ليس حق الاستغراق ولا حق انتفاق من ذكر المراه انما اكثر من ذلك واجل. وكل من الزوجين كسر الكلام له حق يتفكر به وقلب يحس به ويرى ووجد الحق في المراه حتى مع قوامه الرجل ولا حزن من الذي عليه اثم المعروف. كما ان قوامه الرجل لا تعني استغناءه عن زوجه وهو مع عز وجل يقول هن لباس لكم وانتم لباس لهم. عباد الله كيف هو الطلاق اليوم؟ كيف هو الطلاق اليوم؟ لما صار المطلق احد رجلين اما رجل اعمل قوته واهمل عاطفته فكان في زوجه سيدا ولكنه لم يكن يتطلق من احد والسعادة ولا عرف الصفاء والسلام. فاما رجل سمع عاطفته فعاش في داره عشر رقيقا. لكن كيف وصل اليوم لما كثرت حفله المرسول والكلمه كل النمور ونكتوا الرباع وعسف الارواح وصيروا اسباب الموحد والانتيان عللا للتبادل والاغتنام. ولو ربما كان لاهل الزوجين خواطر ظاهره فجد سببا مباشره في كثير من الخلافات فقد يتفكر ذلك فيحار الزوج من يقدم والديه الذين عرفه وليدا ورؤياه قصيره ام زوجه التي هجر اهلها وضاعت العشاء لاجله. ان هذه المشكلات الرعبه اهونها اصعب واحلامها امر من الموت. ان مثل هذه التدخلات في الحياه الزوجيه فهي مدخل خطر لدى كثير من الرجال كما قال اولئك يهجمون على الجيوش فيأتونها من ظهورها بلادها والمرائق في مقراتها ويوقعون العداوة والمقراة بين الأزواج. ماذا يكون أجر أولئك؟ ماذا يكون أجر أولئك في الجنود التي تتكون من الأمة ومن الأمة المقاومة على المخاوفات والجنودات؟ إن هذا يدل عن فهم العقل أن يفرقهم الرضيق وأن ما يفعلونه فتنة في الأرض وفساد كبير. عباد الله، إن العلاقات الدولية عميقة بالجنود بعيدة الآمال. رحم الله رجلا مسلوب سريرة طيبة سريرة سهلة رفيقة لينة رؤوفة رحيما بأهله لا يكلف زوجته من الأمر شرا. وبارك الله في المرأة، لا تأمر من دونها طلبا ولا تكسب عنده نمطا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يزورها. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصلت خمسها وأضاعت سهلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه الشيخ الثامن. وفي هذا كله يفهم الرجل أن أفضل ما يرسمه في حياته ويستعين به على واجباته الزوجة النظيفة العذرة القويمة الخلق، وهي التي تدعوه إلى نظر وتريحه إلى أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يفعل. إن هذه الزوجة هي دعامة البيت الشريف والرسول العزيز، والصالحات الخالقات عارفات لغيرهن من حرم الله. رحمه لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والعلم الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وأتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسوله وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس إن أحدنا لتمر عليه فترات لا يرضى فيها عن نفسه ولكنه يتحملها ويتألم بما يكفيه بما يحدوه من المعاجز. وإذا كان الأمر كذلك أن يكن هذا هو شأن بين الزوجين يلتمس كل منهما لكريم في معاديه، فإن المؤمن يمر معاديه والمنافق يمر الزلات، ولا بد من ربط الأمر على الخطوات والزلات حتى تستقيم العبرة. فمن زلزل ما زلا ومن له الحزن فقد. ولا تريد الخبيث وفقد الحياة. وأوزارنا بعد عن كهف الزوجين كمثل احدهما للاخر، ولكن يعلم الانسان عن مصائبه في نفسه وغيره مثل المراه للرجل والرجل للمراه، فيشعر المصاب منهما بان له نفس الاخرى تمسه بالقوه وتشاوره في كذا. فهذه ام المؤمنين حديث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت له بالنعمه خلف المحرمات العظيم، وكان بنفسه صلى الله عليه وسلم تراوي معا فكأنها لم تلقى الطرف لا الا في الشهادتين. وما زالت رضي الله عنها تعطيه المعاني اللين والتخوين كانما تجد له المجرات من عوارضها كما تجد الذريه من احسانها بمالك الواجب وبجمالها المسلمين. قل يا الله لا يخزيني الله ابدا انك لم يصل وتحمل الذنب وتقضي الخير وتكتب المعلوم وتعين على نوائب الحق. وحدث انس بن مالك رضي الله عنه عن امه ام بليل بنت مشحان الانصاريه رضي الله عنها قال: مرض اخ لي من ابي طلحه يدعى ابا حميد، فبين ابو طلحه في المسجد مات الطبيب، فهيا قوم بليل الامر وقال: لا تخبروا ابا طلحه ورجع من المسجد وقضى طيبت له ولكن نعم. فقال: ما فعل ابني؟ قال: هو اكثر مما كان وتلتمس له عشاءه فتعشى هو واصحابه ثم اتم ليلتهما على اتم واوضح ما يقول. فلما بين اخر الليل الاموال والاوطان، لانه رحمه الله ان يجب الزوجين حقا على الاخر، وحق الزوجه على الزوج ان ينفق عليها ويستنزفها من الامر ما لا تطيق، وان يسكنها في بيت يرفق مثلها، وان يعلمها ويؤدبها ويقام عليها ويصونها، وان لا يتخونها ولا يبتلي تعثراتها، وان يعاشرها بالمعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشرفوا بالابناء خيرا، اشرفوا بالولد رجل سلام عليه، وحق ان يحزن عليه. قال: تطعمها الى ضعيف، وتسلوها الى الصديق، ولا تظلم الوجه ولا تصرح، ولا تحزن الا في البيت. رواه ابو داود. ومن حق الزوج على بيته ان تطيعه في المعروف، وان تدافعه في مكانه، وان لا تكون تضرعا الا باذنه، وان لا تاذن لاحد في بيته الا باذنه، وان لا تكفر بغير اذنه، وان تذكر له نعمته عليها ولا يكفرها، وان تدبر منزله وتهيئ اسباب المعيشه به، وان تحفظه في دينه وعرضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امراه ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه. رواه مسلم وحاكم. هذا وصلى رحمه الله على اهل البريه واهل البريه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحرب والشفاعه، وقد امره الله بذلك من قوله: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانور والنبي الازهر، رضي الله عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا الصالحين، واغفر من قبل عبادك المؤمنين، اللهم اغفر لنا المحرومين من المسلمين، ونبذ شر المخلوقين، وارض الينا عن المؤمنين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واحفظ يا ارحم الراحمين. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء واجعل سلحه في نفسه لا تميع الشعار. اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا همّا الا رفعته، ولا حمّا الا فرجته، ولا دينا الا اعطيته، ولا نبيا الا شفيته، ولا مرسلا الا عافيته، ولا ملكا الا رحمته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا انت مع ذلك اللهم ما سألنا من شيء لا أعطينا، وما لم نتأوجس فلدينا، وما قررت عنه أعمالنا من الخيرات فبينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل المسلمين خيارهم واقيهم شرارهم. اللهم اجعل ولايتنا فيمن خاف وتوكل واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأموال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أرضك له رضاك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.